بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 30 بعد 104. وصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 234 ضيف ألم برأسي غير محتشمي وقال في صباه. يعني هذا أيضا من قصائد الصبا وهي أيضا من العشر الأوائل من قصائده. وسنكتشف أن قصائده في الصبا كما قلت في الحلقة السابقة هي قصائد عنفوان، هي قصائد تمرد، هي قصائد نظر إلى المستقبل، هي قصائد محاربة لفقره المدقع الذي عاشه، هي قصائد تحاول أن تجيب على سؤال ما المتنبي، ما أنا، ماذا أريد، من أنا، ما ومن، ما أنا، لأنه يعني في شيء غموض في حياتي المتنبي. هذه القصيدة من هذا الصنف من هذه القصائد. قال المتنبي: ضيف ألم برأسي غير محتشمي، والسيف أحسن فعلا منه باللمم. ابعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. بحب قاتلتي والشيب تغذيتي، هوايا طفلا وشيبي بالغ الحلم. فما أمر برسم لا أسائله، ولا بذات خمار لا تريق دمي. تنفست عن وفاء غير منصدع يوم الرحيل وشعب غير ملتئم. قبلتها ودموعي مزج أدمعها، وقبلتني على خوف فما لفمي. فذقت ماء حياة من مقبلها، لو صاب تربا لأحيا سالف الأمم. ترنو إلي بعين الظبي مجهشة، وتمسح الطل فوق الورد بالعنم. رويد حكمك فينا غير منصفة، بالناس كلهم أفديك من حكمي. أبديت مثل الذي أبديت من جزع، ولم تجن الذي أجننت من ألمي. إذا لبزك ثوب الحسن أصغره، وصرت مثلي في ثوبين من سقمي. ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي. ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال، واعذرني ولا تلمي. أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكليم. ورب مال فقيرا من مروءته، لم يثر منها كما أثرى من العدم. سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم. لقد تصبرت حتى لا تمصطبر، فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي. لأتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوم من ساق على قدمي. والطعن يحرقها والزجر يقلقها، حتى كأن بها ضربا من اللمم. قد كلمتها العوالي فهي كالحة، كأن مصاب معصوب على اللجم. بكل منصلت ما زال منتظري، حتى أدلت له من دولة الخدم. شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة، ويستحل دم الحجاج في الحرم. وكلما نطحت تحت العجاج به، أسد الكتائب رامته ولم يريمي. تنسي البلاد بروق الجو بارقتي، وتكتفي بالدم الجاري عن الديم. ردي حياض الردى يا نفس والتريكي، حياض خوف الردى للشاء والنعم. إن لم أذرك على الأرماح سائلة، فلا دعي تبن أم المجد والكرم. أيملك الملك والأسياف ضامئة، والطير جائعة لحم على وضمي. من لو رآني ماء مات من ظمأ، ولو مثلت له في النوم لم ينم. ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجم. فإن أجابوا فما قصدي بها لهم، وإن تولوا فما أرضى لها بهم. قصيدة ثائرة. طيب، قال في البيت الأول: ضيف ألم برأسي غير محتشمي، والسيف أحسن فعلا منه باللمم. هذا الضيف الذي ألم برأسي هو ضيف غير محتشم، أو ضيف ألم برأسي غير محتشم. فإما أن تكون ضيف خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا الضيف الذي ألم بي ضيف غير محتشم، أو تكون مبتدأ مع أنها نكرة لكنها وصفت ضيف ألم برأسي، وصفتها جملة ألم برأسي، ويكون خبرها غير محتشم. ضيف ألم برأسي غير محتشم، فلما قال غير محتشم على الرواية الأرجح يعني جعل غير حالا، كانت ضيف في هذه الحالة خبرا لمبتدأ محذوف. إذن ضيف ألم برأسي غير محتشم، محتشم يعني المحتشم الذي يعني يتئد، الذي يستأذن، الذي لا يدخل هكذا عفوا أو فجأة أو يعني مباشرة أو يصدم. فقال لك الشيب الذي حل برأسي، ضيف يقصد الشيب، الشيب الذي حل برأسي لم يحتشم، لم يستأذن، لم يبطئ، عاجلني، جاءني فجأة، فيريد أن إيش؟ أن يذم الشيب مع أنه مدحه في مرة. طبعا الشيب عند المتنبي يمكن أن يفرد له كتاب، وعند الشعراء بوجه عام، بس المتنبي قال منن كن لي أن البياض خضاب فيغرى بتبيض القرون شباب. إنه هذا البيت عكس ما هو شائع من مذمة الشيب فمدحه، فقال لأنه إذا أنا خضبت رأسي باللون الأبيض قد يكون ذلك يعني أكثر وقارا، لأن الشباب فيه نزق. طبعا قلت متنبي ظلت، طبعا هذه القصيدة عمره 12 سنة 13 سنة وبيحكي عن الشيب. طبعا ليس شرطا أن يكون شيبا حقيقيا، هو طبعا أنه شاب لكثرة ما رأى من تجارب في حياته القصيرة التي هي ربما حياة المكتب وما بعد المكتب في رحلته الأولى إلى الشام مع أبيه حسب كثير من الروايات التاريخية. إيش قال في القافية؟ قال والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق. إذن قال ضيف ألم برأسي غير محتشم السيف، وفي رواية والسيف أحسن فعلا منه باللمم. قال لك هذا الضيف ضيف إيش نقدر نقول الصفة له، هذا الضيف ضيف وقح لم يستأذن، جاء فجأة، من أحسن من السيف؟ متى؟ حين يضرب اللمم. اللمة شعر المجاور، قيل الشعر المجاور لشحمة الأذن، السوالف إحنا بنحكيها. ليش السيف أحسن؟ قال لأنه اللون الذي ينتج عن ضرب السيف للمة لون أحمر. وأنا أريد أن أقول لكم، هو لم يقل أنا أقول عنه، وأنا أريد أن أقول لكم أنني أحب اللون الأحمر لأنه لون القتال، لأن لون الدم يذكرني بالقرامطة، لأن لون الدم لون أخذ الأمور عن قوة وعن بأس وعن قتال، لأن الأمور لا تؤخذ إلا بالنزاع والقتال. فاللون الأحمر عندي جميل، أجمل بكثير من اللون الأبيض الذي جاء به الشيب. فيا ليت أن الذي خضب رأسي سيف لا شيب، فإن البياض في عن شيب تدل على ضعف وعدم يعني مضي إلى الغاية، لكن أن تخضب لمتي بالدم فإنه يدل على شجاعة وإقدام، وأنني لم أركن إلى الدنيا ولم أركن إلى الأماني، إنما قاتلت وإنما جابت وإنما أقدمت. هذا ملمح آخر من ملامح إعجابه بالقرامطة، كما قلت في الحلقة ربما ليست السابقة التي قبلها، عن إعجابه بالقرامطة. جانب الإعجاب هو الشدة، القوة، تحصيل الحق بالسيف أو تحصيل الغاية بالسيف، لا نريد أن نقول الحق لأن الحق قد يكون حصل باطلا، لكن بالسيف غاية كانت. وليش كمان؟ لأنه كان القرامطة رئيسهم آنئذ أيام المتنبي، على عمر المتنبي أو أكبر منه بسنتين ثلاث فقط، هذا الذي سرق الحجر الأسود. طيب ثم قال في البيت الثاني ابعد، دعا عليه، هلكت، اهلك، الله لا يجيبك يا بعيد، ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم. ابعد إهلك بعدت أو بعدت بياضا يعني بعدت أيها البياض لا بياض له, البياض قصد الشيب, لا بياض له أي لا سرور له, لأن العرب ترى في البياض سرورا أو ترى في اللون الأبيض سرورا أو رمزا للسرور وترى في السواد رمزا للحزن. فقال له أنت جئتني على غفلة مني وهذا البياض الذي هو الشيب في رأسي الذي يعني غمر رأسي هو بياض لا يدل على سرور ولا يأتي بسرور. لأنت أيها البياض أي أيها الشيب أسود في عيني من الظلم. أنت عندي أسود يعني تجلب الحزن والبؤس أكثر من الظلم. وقيل الظلم جمع ظلمة وشدة الظلام, وقيل الظلم الليالي الثلاث الأخيرة من كل شهر بسموها ليالي السرار, ما بكون فيها قمر فتكون شديدة الظلمة. فيقول له أنت يعني سيء ومحزن وغير مقبول عندي أيها البياض أكثر من الليالي الأخيرة التي تكون في الشهر شديدة السواد شديدة العتمة شديد. طيب إذن ابعد بعدت بياض لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم. طبعا بعضهم خطأه في كلمة أسود وكان يجب أن يقول لأنت أشد سوادا, لأنه إذا في الألوان في الكلمات التي تكون على وزن أفعل زي أبيض وأسود وأحمر وأصفر لا نفاضل بين شيئين على وزن أفعل, إنما نأتي بكلمة أشد وبعدها مصدر هذا الفعل الثلاثي. فلو أردت أن أقول إن هذا أبيض لكن هذا لون البياض فيه أكثر نقول أشد بياضا وأشد سوادا وأشد صفرة, ما نقول أبيض وأحمر لأنه أبيض هي الصفة يعني اللون الأبيض. لكن لو بدك تعطي درجة في البياض أو درجة في الحمرة تقول أشد بياضا وأشد حمرة. طبعا هؤلاء خطأوا وهذا صحيح لأنه لا يوجد تفاوت هنا أو لأن الصفة منها على وزن أفعل. مثل الخطأ أن نقول إن فلان أموت من فلان, ليش؟ لأنه ما في درجة في التفاضل في الموت, يا ميت يا حي, ما في واحد نصف ميت يعني يعيش نصف ميت. ولكن ما نقول أموت, نقول هذه أشد موتا من هذه مثلا, هذه الميتة أشد موتا. أو بعضهم قال لا يجوز منها نهائيا. أما الذين اعتذروا للمتربي أو وجدوا له مخرجا قالوا هو من قوله تعالى ومن كان في هذه الدنيا, يعني هذه الدنيا, ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فبعض المفسرين أعمى الأولى الصفة يعني صفة مشبهة أعمى عمياء أفعل فعلاء, وأعمى الثانية اسم تفضيل, مع أن العمى أيضا لا يجوز فيه التفاوت في الدرجة, فلا تقول أشد عمى, أو طبعا حتى لا يجوز أبدا منها لأنه العمى إما أعمى وإما مش أعمى. فقالوا أنه جائز هنا فهو أعمى في الآخرة يعني أشد عمى, أو أنه أيضا أعمى كما كان في الدنيا أعمى صار في الآخرة أعمى. والدل على أنها اسم تفضيل أو رجح إن اسم تفضيل في قوله تعالى أنه لما عطف عليها عطف عليها باستخدام أشد وهي اسم تفضيل أيضا, قالوا فهو في الآخرة أعمى أو أضل, فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طيب إذن ابعد بعدت بياض لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم. ثم قال في البيت الثالث بحب قاتلتي والشيب تغذيتي هوايا طفلا وشيب بالغ الحلم. قال تغذيتي بحب قاتلتي, أنا غذائي أمران, اغتذوت أو اغتذيت بشيئين, بحب قاتلتي وسمها القاتلة لأن الحب يقتل لأن قتل كان بسبب من حب إياها, والشيب إذن أنا تغذيتي بالحب وبالشيب أي أنني كبرت مع الأمرين, فأما الحب فقتلني وأما الشيب فآذاني وكأنه كان يريد أن يقعدني عما أريد. ثم فرع فقال هوايا طفلا, طفلا حال هوايا طفلا لكن حبي لك ما زال طفلا, أي أنه ينمو أي أنه يزيد أي أنه لا ينقص أي أنه لم يهرم أي أنني ما زلت أحبك أي أنني وفي باق على هذا الحب. هذا كله من طفلا هوايا طفلا. وشيبي بالغ الحلم, أما شيبي فقد هرم نفس الشيب الذي يدل على الهرم هرم هو وصار بالغ الحلم وصار كبيرا عجوزا. أنا قلت إيش؟ قد كان حزني أطفالا أدللها، قد كان حزني أطفالا أدللها، واليوم صار عجوزا هده الكبار. إني ذبحت على سكين عاطفتي فسمني أنني بالحزن أنتحر. إذن بحبي قاتلتي وشبي تغذيتي هوايا طفلا وشيبي بالغ الحلم. ثم قال في البيت الرابع: فما أمر برسم، هذا طبعا بقول لك المتنبي قلبي طري قلبي أخضر، فما أمر برسم لا أسائله ولا بذات خمار لا تريق دمي. فما مررت بطلل، رسم الطلل آثار الديار أو الدار أو البيت المهدم أو موضع المربع أو المغنى أو الرسوم أو الديار العافية التي عفت بشقل اللبيد، عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. إذن فما أمر برسم لا أسائله، فكلما مررت على دار تهدمت أركانها سألتها عن حبيبتي. فكل دار قديمة أو بالية أو رحل أحبابها عنها سألتها ما خبر حبيبتي لأنها تذكرني بحبيبتي. وهذا من قولي المجنون: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. والبيتان مشهوران طبعا، وربما قلتهما غير مرة في هذه الحلقات. إذن فما أمر برسم لا أسائله ولا بذات خمار لا تريق دمي، وكلما مررت بحسناء أراقت دمي كما أراقت حبيبتي دمي، أي أنها ذكرتني بها. فكلما رأيت جميلة تذكرت جميلتي، وكلما رأيت فتاة تذكرت فتاتي، وكلما رأيت حبيبة تذكرت حبيبتي، ولا بذات خمار لا تريق دمي. طبعا هذا يعطيك على صورة عن لباس المجتمع آنئذ، كنا يلبسنا الخمار، والخمار على الأغلب هو غطاء الوجه، والله تعالى أعلم. فما أمر برسم لا أسائله ولا بذات خمار لا تريق دمي. ثم قال في البيت الخامس: تنفست عن وفاء غير منصدع يوم الرحيل وشعب غير ملتئم. تنفست المحبوبة يعني عن وفاء، أي أنها وفية، يريد أن يقول تنفست ربما المحبوبة، لكن الوفاء عندها ليس كالوفاء الذي عنده. طبعا هذه المتنبي يتقنها، إنه يقول لك لو كانت عندها وفائي لأحبتني، لكانت وفية لي، ولو كان عندها الذي في قلبي لأحبتني، لكنها ليست. كثير حكاها ولعين فيها ترى، وليس يقصدها طبعا، يعني لا يقصدها، ليست في حياته. واحد منها مثلا لما قالها تشتكي، ويقول لها والله أنك كذابة، تشتكي ما اشتكيت، تشتكي ما اشتكيت، تشتكي ما اشتكيت إليها من ألم الشوق، والشوق حيث النحول. قال: لو كنت صادقة في شوقك لكنت نحيلة. من النحيل فينا؟ أنا نحيل وأنت سمينة، أنت مربربة، معناته لا عندك ولا عند بالك، لست قل لك ما في عندك زي اللي عندي. وهذه واحد إيش قال؟ فمن عهدها ألا يدوم داليت، هذه كثير حكى في هذه الفكرة، قال: فمن عهدها ألا يدوم لها عهد، فلا تحسب أن هند لها الغدر وحدها، سجية طبع كل غانية هند. طيب، إذا تنفست عن وفاء غير منصدع عندي، منصدع منكسر منبت منقطع منتهن، قال الوفاء الذي عندي لا ينتهي. فهل الوفاء الذي عندها لا ينتهي؟ يريد أن يستخبرها. تنفست عن وفاء غير منصدع يوم الرحيل، يوم أن رحلت، وشعب غير ملتئم. الشعب القبيلة، الناس، الشعب الذي نقول الكلمة المشهورة يعني أو الشائعة في المعنى، غير ملتئم أي أنها حين رحلت تفرق الناس بعدها، فكأنها كانت عمود البيت، أو كأنها كانت عمود الحي، أو كانت بركة القبيلة. فلما رحلت رحل معها كل حسن وكل طيب. هذا على أنها، على أن كلمة شعب تعني القبيلة أو تعني التفرق، وقد تكون مأخوذة من الشعوب أو الشعوب مأخوذة منها اللي هي الموت. قال إيش المتنبي أيضا في بائيته؟ قال: لولا لقاء شعوبي فيريد أن يقول إن رحيلها فرق الناس، وإن رحيلها أعجل بالموت أو أعجل بقدوم الموت، وإن رحيلها جعل الناس في غير التئام وفي غير انسجام، فكأن وجودها كان بركة المكان، فلما رحلت رحل معها كل شيء وشعب غير ملتئم. ثم قال في البيت السادس: قبلتها يا متلبي، قبلتها. هو يقول لكن لم يفعل ذلك المتلبي دفاعا عنه، وكذا كان يرى النساء في الحقيقة يقفن أمامه وطموحه، ما كان يعتبر أن النساء يساعدنه على طموحه. آخرون يعرف، أنا واحد من الذين يعتبرون أن رفيقة الدرب تساعدني على أن أصل وأن أستمر في هذا الدرب، هو كان لا يرى عكس ذلك، أنها ستكون عائقا بينه وبين ما يريد. وذلك ما في ذكر نهائيا لامرأة في حياته، وإن كانت بعض الإشارات تقول خولة وتقول أنه تزوج، طبعا أنا أثبت أنه تزوج، ومحمود شاكر أثبت أنه تزوج، وآخرون أنا في الرواية جعلته يتزوج، وكان يعني فترة مكوث زوجته معه قصير، لأنه بعد ذلك حين صار في عند سيف الدولة لم يكن لديه زوجة وظل دون زوجة حتى مات. إذن قبلتها ودموعي مزج أدموعها. هون يبدو أن يقولنا عندها وفاء، لأنه الوفاء الذي عندي صح غير منصدع، وكذلك الوفاء الذي عندها. والدليل أنه لما قبلتها كانت دموعنا، الدموع التي سالت على خدي كالدموع التي سالت على خدها، امتزجتا اختلطتا من القبلة، الدموع التقى الخد بالخد والشفتان بالشفتين، فامتزجت دموع العيون. قبلتها ودموعي مزج أدموعها، وقبلتني على خوف فمن لفمي. يعني إيش؟ قبلت فمي مع فمها. طبعا فمن لفمي زي أعطيتك الهدية يدا بيد، هذا حال بيسموه يدل على الترتيب أو على يدل على المفاعلة. وقبلتني على خوف، وعلى حرف جر يفيد المصاحبة، يعني مع الخوف تلفتت حولها تريد أن تقول إنك ستفضحنا بهذه القبلة، فلا تقبلني ولا أقبلك، دع ما في القلب ما في القلب. لكنها لوفائها ولشدة حبها تجرأت فقبلتني فمن لفمي. فقال حين فعل ذلك ما الذي حدث في البيت السابع؟ فذقت ماء حياة من مقبلها. مقبل اسم مكان أو مصدر، وهنا مصدر يعني من قبلتها. فذقت أو من شفاهها التي قبلتني بها، فهي إما مصدر وإما اسم مكان. فذقت ماء حياة من مقبلها، يعني اقصد الرضاب، رضاب القبلة. لو صاب، يعني أصاب هذا الرضاب أو ماء الحياة الذي في شفتيها، لو صاب تربا لأحيا سالف الأمم. لو أن هذا الماء الشفتين الذي هو رضاب القبلة أصاب التراب، مو أحيا الذي في التراب، يعني ليس القبر الذي نزل عليه، أو لنقل إن هذا الماء الذي أصاب هذا التراب لا يتجاوز بقعة صغيرة، فيحيا الذي في هذه البقعة الصغيرة من الموت السابق، لا أحيا سالف الأمم، لا أحيا الأمم كلها. هذا الماء الذي في شفتيها وهذا الرضاب الذي في قبلتها يحيي النفوس ويميت بالمناسبة. طيب مين قال الفكرة مثل هذه؟ كثيرون، هو نفس المتربي. طيب تعال تشوف شو قال المتربي. الأعشى أول واحد قال: لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. لكن جعل إسناد الميت إلى النحر مش الشفتين، مو ماء الحياة. المجنون قال: فلو أنها تدعو الحمامة أجابها، ولو كلمت ميتا إذا لتكلم، ولو مسحت بالكف أعمى لأذهبت عماه وشيكا ثم عاد بلا عمى. وقال أيضا المجنون: لو أن رضاب ليلى صاب ميتا لأحياه وعاش إلى القيامة. إذن قبلتها ودموعي مزج أدموعها، وقبلتني على خوف فمن لفمي. ثم قال في البيت السابع: فذقت ماء حياة من مقبلها، لو صاب تربا لأحيا سالف الأمم. ثم قال في البيت الثامن: ترنو إلي بعين الضب مجهشة، وتمسح الطل فوق الورد بالعلم. ترنو تنظر إلي بعين الظبي، شبه عيونها كعيون الظبي لاتساعهما. الظبي الغزال، الريم هذا، الظبي الرئم، الأرام اللي كثير حكى عنه متربي وكل الشعراء حكوا عنه، عيونه واسعة. فقال ترنو إلي بعين الظبي، وجميلة بالفعل، سوداء، يعني فيها ما يمكن أن يقال، ربما العين تميل إلى العسلي في الظبي، لكن أقصد الحور. فقال لك عيونها واسعة وترقرق الدمع فيها، غرغرت عيونها تريد أن تبكي. ترنو إلي بعين الظبي مجهشة، والإجهاش الاستعداد للبكاء أو أول البكاء أو رفع الصوت بالبكاء، ليس بعد فترة. أجهش يعني فتح الباب للبكاء، فأجهش يعني إيش، خلى البكاء يتدفق، بس أوله هذا اسمه إجهاش. ترنو إلي بعين الظبي مجهشة وتمسح الطل، شبه الدموع بالطل، الطل المطر الخفيف. قال الله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، والوابل المطر الكثير أكثر. وتمسح الطل فوق الورد، شبه الخدود بالورد لأنه حمر، يعني من الخجل أو من الحياء، أو لأنها بيضاء وبالتالي خدودها كالورد. بالعنم، وتمسح الطل فوق الورد بالعنم. ليش العنم؟ العنم قيل بعضهم هو شجر يستخدم للحناء اللي هو الأحمر، أو قيل شجر الخروب، أو قيل دويبة، أو هذا في الأرض لونه، المهم في النهاية يريد اللون الأحمر. قال لك الدموع شيئين، إما لأنها يعني لشدة بكائها أو لشدة حزنها صار لون الدموع أحمر، فكأنها لا تبكي دما، إنما لا تبكي دموعا، إنما تنزف دما، هذا معنى. والمعنى الثاني إنه اختلطت بحمرة خدها فصارت حمراء. وتمسح الطل فوق الورد بالعنم، أو إن العنم هو لون خضاب أصابعها، فتمسح باللون الأحمر. وقيل أيضا إن العنم هو شجر أغصانه، أغصان الشجر رفيعة تشبه أصابع الجواري أو النساء، هذا هو العنم. طبعا في عندنا أكثر من شاعر حكى عن العنم، مين؟ البوصيري في مدح الرسول قال وأثبت الوجد خطي عبرة ورضا مثل البهار على خديك والعنم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. طيب مين حكى عن الخدود ورد، ومين حكى عن الدموع عنم، أو الدموع مطر؟ في شاعر اللي هو الخليفة ينسب هذا البيت له، وهو شهير جدا، يزيد بن معاوية، قال فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فأمطرت لؤلؤا، شبه المطر باللؤلؤ لأنه إيش بيكون شفاف، من نرجس، وسبح عيونها طبعا زي وردة النرجس، لأنه النرجس بيكون بالنص فيه ما يشبه البؤبؤ. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، وشبه الخدود بالورد كما فعل المتربي هنا، وعضت على العناب، وشبه الشفتين بالعناب لأن حمر، أو يعني العناب بيكون مش أحمر، خمري. وعضت على العناب بالبرد، وشبه يعني أسنانها بالبرد. وذكر الواحد أيضا معنى قريب من هذا قاله أبو نواس، وذكر له قصة طريفة أو قصيرة، طبعا تروى عن سفيان بن عيينة، أحد كبار التابعين وأحد كبار الزاهدين والعلماء. قال الأزهري قد رأيته في عدة مواضع، يعني ماذا؟ العنم. قال العنم شجر له ثمر أحمر يشبه العناب. قال الأزهري صاحب المعجم قد رأيته في عدة مواضع، ومعنى البيت من قول أبي نواس، وهو ما قرأت على أبي الحسن محمد بن الفضل، فقلت أخبركم عن عبد المؤمن بن خلف، قال أخبرنا محمد بن زكريا الغلابي، قال سمعت الصلت بن مسعود الجحدري يقول كنت على الصفا في مكة، الصفا والمروة، كنت على الصفا في الحرم، وإلى جانبي سفيان بن عيينة، فقال لي يا شاب من أين أنت؟ عن سفيان عالم بيقول لواحد من الحجاج أو من المعتمرين من أين أنت؟ فقلت أنا من ناحية طبعا مقصود الأزهري أو الذي ذكره الأزهري، فقلت أنا من ناحية العراق. فقال ما فعل شاعركم؟ ما فعل ظريفكم؟ قلت من تعني؟ قال الحسن بن هانئ. قلت وما الذي استظرفت من شعره؟ قال قوله. شوف الشاهد أن سفيان بن عيينة هذا العابد الزاهد العالم العارف أكثر الناس معرفة، ها أكثر الناس معرفة بالفقه وبالعقيدة، يحفظ للفاجر الماجن أبي نواس شعره، فما منعه دينه وعقيدته أن يحفظ الجمال في شعر أبي نواس. ومثل ذلك حادثة قريبة جدا من ذلك سبقت، لكن حدثت مع ابن عباس. ابن عباس جاءه الناس، كانوا يأتونه الناس ليسألوه لأنه كان فقيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه حبر الأمة يعني أعلمها، فكان الناس يستفتونه. فجاءه مرة أناس فرأوه ينشد قصيدة عمر بن أبي ربيعة من آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أو رائح فمهجر، فقل يا ابن رسول الله أو يا ابن عم رسول الله، يعني هيك مستنكرين عليه أن يحفظ لهذا الشاعر الغزل الماجن أيضا عمر بن أبي ربيعة، نحن نأتيك من أقاصي البلاد نضرب إليك أكباد الإبل وأنت تحفظ لهذا الماجن أو هذا السفيه. فشو رد عليهم؟ ما قال لهم والله لا في مشروعية في الحفاظ، لا رد بليغ جدا، قال إن شئتم قرأتها لكم من الأسفل إلى الأعلى. يعني هي مثلا 50 بيت، مو 1 2 3، أقرأ لكم 50 49، يعني إيش يريدوا أن يعني فاحنا نسينا مع ابن عباس ما قاله أبو نواس. فقال أبو نواس قال قوله يا قمرا أبصرت في مأتم يندب شجوا بين أترابي يبكي فيلقي الدر من نرجس ويلطم الورد بالعنابي أو بعنابي اللي أصاب يديه. طيب إذا ترنو إلي بعين ظبي مجهشة وتمسح الطل فوق الورد بالعلم. ثم قال في البيت التاسع رويد حكمك، شوي شوي علينا، خفي علينا بالعمية، رويد حكمك فينا غير منصفة بالناس كلهم أفديك من حكمي. يعني تمهلي علينا في أحكامك، لقد جرت علينا في هذه الأحكام ونزلت فينا على حكم قاس وهو الرحيل أو يعني عدم البقاء معنا أو يعني عدم مبادرتنا هذا الحب. رويد هذا اسم فعل بمعنى تمهل، رويدك أيها هو قال المتربي رويدك أيها الملك الجليل تأي وعبده مما تنيل، ومر معنا شرحنا هذه القصيدة. إذا رويد حكمك فينا غير منصفة، يعني نحن ننزل، تمهل علينا في أحكامك ومع أنك لن تنصفينا، نتوقع ولا تنصفينا، لكننا ننزل على أن تكوني حكما لنا لأننا نحبك أو لأنني أحبك. الشيخ قال له يا أعدل الناس، المتربي بالمعنى قريب منه، يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. رويد حكمك فينا غير منصفة أي غير عادلة بالناس كلهم وأفديك من حكم، يعني التقدير أفديك بالناس كلهم من حكم، يعني أفديك حكما بالناس كلهم، يعني لا أقبل أي أحد من الناس أن يكون حكما سواك، وأنا أفديك بهم جميعا أن هم فداء لك. أفديك بالناس كلهم وأفديك من حكمي. ثم قال في البيت العاشر أبديت مثل الذي أبديت من جزع ولم تجن الذي أجننت من ألمي. قال الجزع قلة الصبر، قال عندك قلة صبر أو يعني عندك وجع من الحب كالوجع الذي عندي، أو أصاب الحب قلبك كما أصاب قلبي، ولكن الفرق بيننا ماذا؟ أنك أظهرت أثر الحب هذا أو ألم الحب فشكوت فنطقت فلم تجني أي لم تضمري ولم تخفي، أما أنا فأجننت أي فأخفيت، فأنا يعني توجعت من الحب لكنني لم أشكو ولم أظهر هذا الألم بالقول أو باللسان. أبديت مثل الذي أبديت من جزع بسبب وجد الحب، فكلانا أصابه الحب لكن أنا أخفيت ألم الحب وأنت أظهرته، ولم تجني ولم تضمري ولم تخفي الذي أجننته أنا، يعني أخفيتنا من ألمي. فلو حدث، فلو أنك أجننت أي أخفيت أثر الحب هذا أو وجع الحب فلم تشكي مثل ما فعلت أنا، فما الذي سيحدث لك مثل الذي حدث لي؟ وما الذي حدث لي؟ نحول شديد في الجسد، سقم طويل، سهر أطول، وهو إيش؟ قال إذن، يعني لو حدث أن أجننت الحب في القلب أو وجع الحب في القلب كما أجننته، فما الذي سيحدث؟ فسره في البيت الأخير الذي نشرحه في هذه الحلقة. إذا لبزك ثوب الحسن أصغره وصرت مثلي في ثوبين من سقمي. لبزك سلبك، ثوب الحسن مفعول به، لبزك مفعول به ثان، الكاف مفعول به أول، أصغره هي الفاعل المؤخر، يعني أصغر هذا الألم أو الوجع. لو أن أصغر الألم الذي عندي وأخفيته أنا أخفيته أنت، فما الذي فعل بك؟ لذهب بحسنك، لسلبك الحسن الذي في وجهك، لجعل وجهك الصافي هذا مغضنا، لجعل وجهك الشبابية هذا عجوزا، لجعل عيونك هذه المشرقة المنيرة المتفتحة ذابلة بائسة حزينة. مش اللي أنا أخفيته كله، جزء من الذي أخفيته فيها من هذا الحب. إذا لبزك ثوب الحسن أصغره، يعني أصغر ما أخفيت من ألم، وصرت مثلي في ثوبين من سقمي. وقال ثوبين، إما الحب له وجع وإخفاء الحب له وجع، فصار لكل وجع ثوب، فقال ثوبين من سقمي، أو أنه أراد المبالغة فالثوب الواحد لا يكفي فصار ثوبين، هذا المعنى الثاني. أو المعنى الثالث أن ثياب العربي قطعتين، أو أن ثياب العربي قطعتان، قطعة من الأعلى وقطعة من الأسفل، فقال ثوبين من سقمي، والسقم المرض. وهذه المعاني الثلاثة كلها يعني محتملة في هذا البيت. إذا لبزك ثوب الحسن أصغره وصرت مثلي في ثوبين من سقمي. دعونا نقف عند هذا البيت في هذه القصيدة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 31 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.